فإنه يثبت به الشبهة. فإذا انتقل بغير عوض أو بعوض غير مالي فلا شبهة فيه. أما إذا انتقل بغير عوض فلا شبهة، مثل أن يهب الشريك لشخص نصيبه من هذا المعنى فإنه لا شبهة للشريك لعدم إمكان التقويم على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله. قالوا ولأن انتقل بغير عوض أشبه الموضوع، وفي هذا نظر، لأننا نقول إذا كان به الأب فإنه مقوم مقدر قيمة، فيقال كم يساوي هذا الشخص الذي وهبه الشريك، فإذا قال يساوي كذا وكذا قلنا للشريك خذه بقيمته وأعط المرغوب له هذه القيمة، وليس فيها ضرر لا على المرغوب له ولا على الواهب، لأن الواهب تخلى عنه وأخرجه عن ملكه، والمرغوب له حصل له عوض هذا المكان هذا المرغوب. إذا انتقل بغير عوض بأن أوصى بفلان، فما انتقل الوصية إلى فلان، فالحكم فيه كالحكم في العبد، المذهب ليس فيه شبعة، والصحيح أن فيه شبعة. فإن انتقل إلى وقت بأن يوقف الشريك نصيبه على المساجد، على طلبة العلم، على قطع الكتب وما أشبه ذلك، فهل في الشفعة؟ نقول والآن انتقل إلى غير معين، وبعوض أو بغير عوض؟ بغير عوض. فاجتمع فيه أمران، الأول كونه بغير عوض، والثاني كونه إلى غير معين، فهذا قد يتوقف فيه الإنسان، وقد يقول نعم قد يتوقف فيه الإنسان لأن الشريك الأول لن يزاحمه أحد في الشركة، لن يزاحمه أحد في الشركة لأن المال مشاع بين الفقراء مثلا أو طلبة العلم أو ما أشبه ذلك. وقد يقال أنه يجب فيه الشفعة، ويقدر هذا الوقت الذي وقف على طلبة العلم أو على الفقراء ويشترى بقيمته مكان آخر، وعليه فنقول يرجع في هذا إلى رأي القاضي فينظر ما هو الأصلح. إذا كان عوضه غير مال كالصداق فالمذهب أنه لا شبهة فيه، مثل أن يتزوج امرأة ويصدقها نصيبه من هذا الملك ويتزوجها ويدخل بها ويأخذ النصيب، المذهب ليس فيه شبهة. لماذا؟ لأن عوضه ليس مالي، عوض الصداق الاستمتاع بالزوجة فهو غير مال. القول الثاني فيه الشبهة، وكيف يمكن يقدر هذا الصداق بقيمته وتعطى الزوجة قيمة الشخص؟ وهذا كما ترون أقرب إلى الصواب، لأنه انتقل إلى شخص معين، ويخشى من أذية الشريك من هذه المرأة أو أوليائها مثلا أو من زوجها. والخلاصة أنه إذا انتقل الشخص بأي عوض كان فإن الشبعة فيه تامة، فمن انتقل بعوض يعطى المشتري ذلك العوض، ومن انتقل بغير عوض أو بعوض غير مالي فإنه تقدر قيمته وتعطى من انتقل إليه، ويضمه الشريك إلى نصيبه. نعم آدم. أقل من الموهوب. أقل ميش؟ أقل من الموهوب. بعوض. كيف يقول أقل من الموهوب وهو بعوض؟ صار بعوض وهو بعوض. أخذ منه عوضا أقل من قيمة. صار بعوض. الهبة اللي فيها عوض بمعنى البديع. يقول من أخذ الشيخ فيها يعني بنفس بنفس الذي سلم. وهذا لشخص يعني شيء القيمة وهذا لشخص قيمة 10,000 نعم وأثابه الرجل 5,000 نعم فماذا يعني فالهبة التي فيها الثواب يقول علماء الحكمة هم الهبة مثل ما لو باع عليه الشخص الذي يساوي 10,000 ريال 5,000 حاباه به لأنه صديقه أو قريبه فللباع فللشريك أن يأخذه بالثمن الذي استقر عليه ذلك لأن ما في ضرر على المهوب له ما في ضرر بدل ما في 5,000 أو 5,000 نعم شيخ بارك الله فيك لو أن بائع شريك باع ثم لما رأى أن شريكه سوف يشفع تراجع هل يمكن من ذلك أم لا؟ نعم ما دام تم العقد تم العقد بين البائع والمشتري اللهم اذا كان في مجلس الخيار فلا باس اما باب اتفاق فقد تم العقد نعم هل لا تثبت الشفعة نعم الا فيما هو مملوك يعني ملك لشخصين أو أنه يصح حتى فيما يستحقان استحقاقاً؟ لا لا بد من ذلك. استحقاق قد يتخلف. يعني مثل مثلاً رجلان يرى شخص واحد. نعم. فهل إذا خرج الآخر إذا أجر الآخر نقيمه للثاني؟ لا لا لا تقول هكذا. هل تثبت الشفعة في الإيجار؟ المال لا تثبت. لأن ما تثبت المال. والقول الثاني أنه إذا كانت الإشارة يسيرة كشهر أو نصف شهر فلا شفعة لأنه إن قدر مرض فهو يسير وإن كانت دائمة أو طويلة ففيها الشفعة وهذا القول هو الصحيح. فصل. الشرط الخامس الطلب بها على الفور ساعة العلم فإن أخرها مع إمكانها سقطت الشفعة. قال أحمد الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم لما روي عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه. ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري لكونه لا يستقر ملكه على المبيع ولا يتصرف فيه بعمارة خوفا من أخذ المبيع وضياع عمله. وقال ابن حامد تتقدر بالمجلس وإنطان لأنه كله في حكم حالة العقد بدليل صحة العقد بوجود القبض لما يشترط قبضه فيه. وعن أحمد أنه على التراخي ما لم توجد منه دلالة على الرضا كقوله بعني أو صالحني على مال أو قاسمني لأنه حق لا ضرر في تأخيره أشبه القصاص والمذهب الأول. لكن إن أخره لعذر مثل أن يعلم ليلا عندها تقوى. القول الأول من على الفور واستدلوا بهذا الحديث الشفعة كحل العقاد لكن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به. وقولك كحل العقاد يعني كحل الإنسان العقاد ناقته فتقوم ولكن هذا الحديث ضعيف لا عمل عليه. القول الثاني تختص بالمجلس. والقول الثالث أن حق للشفيع لا يسقط إلا بما يدل على إسقاطه من قول أو فعل وهذا قول هو الراجح. القول الراجح أن الشفعة حق للشفيع لا تسقط إلا بما يدل على إسقاطها من قول أو عمل. أما القول فأن نقول إني أسقطت الشفعة في نصيب شريك الذي باعه. وأما العمل